نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فاتقوه ما استطعتم في جميع أحوالكم، في السراء والضراء، وفي المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وفي الغضب والرضا، وفي الخلوة والجلوة. واعلموا رحمكم الله أنكم في يوم عظيم أغر، يوم الحج الأكبر ويوم الأضحى والنحر، فأكثروا من شكر الله سبحانه وتعالى، بادروا بالأعمال الصالحة قبل فواتها، وتداركوا الأوقات قبل مضيها، فما مضى فات والمؤمل غيب، ولكم الساعة التي أنتم فيها، واعلموا أن الله غفور رحيم. أيها المسلمون، يقبل العيد ككل عام، وتشرق الأرض في أبهى صورة، ويبدو الكون في أزهى حلله، وتتغير ملامح الوجوه والهندام، وتكتظ الشوارع والطرقات بالأنام. وكل هذه المظاهر البديعة إنما هي تعبير عن فرح المسلمين بيوم العيد. وهل أفرح للقلب من فرحة ينال بها العبد رضا رب العالمين لما وفق إليه من عمل وطاعة وإحسان وشكر نعمة؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. يقع العيد عباد الله شكرا لله سبحانه وتعالى على الطاعات والعبادات والقربات الواقعة في هذا الشهر العظيم الذي هو من أشهر الحج، شهر ذي الحجة، وهو أيضا من الأشهر الحرم، وأعظم عمل فيه إقامة شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام، حيث يفد إلى ذلك البيت ممن وفقهم الله عز وجل من المسلمين أناس من شتى أرجاء المعمورة، مختلفة ألوانهم، متمايزة ألسنتهم، متباينة بلدانهم، كلهم يغدون إليه وقلوبهم تهفو إلى رؤية البيت العتيق والطواف به، والطواف به والشرب من مائه، وما إلى ذلك من الخيرات والبركات والفضائل والمنافع، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يفدون إليه ويهفون إليه تلبية لنداء رب العالمين الذي نادى به خليل الرحمن إبراهيم شيخ النبيين: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج حميق من كل فج عميق، كلهم بمظهر واحد لا يتميز غربيهم عن شرقيهم ولا عربيهم عن عجميهم، يلبسون لباسا واحدا ويتجهون إلى رب واحد وبدعاء واحد وتلبية واحدة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. تراهم يستوي في ذلك الفقير والغني والصغير والكبير والقادر والمعدوم والحاكم والمحكوم، كلهم يهفو إلى ذلك البيت لينال من رضا رب العالمين، وينال فضل الله سبحانه وتعالى، ليفوز بالعتق من النار ومغفرة الذنوب والأوزار. تراهم يلبون تلبية واحدة وقد نسوا كل الهتافات الجاهلية، وتركوا خلفهم كل ألوان العصبية وشعارات العصبية، ونكسوا كل الرايات التي تدعو إلى الحمية التي أبغضها الإسلام. يرفعون راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يطوفون حول بيت واحد ويقفون في صعيد واحد ويؤدون منسكا واحدا ويرددون ذكرا واحدا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا لما شرع للناس الحج إلى بيته الحرام أراد فيما أراد من الحكم والأحكام أن يكونوا أمة واحدة، أمة واحدة متماسكة متناصرة متكاتفة متآلفة، أمة تطرح من ساحاتها كل ألوان العصبية وتلغي من حساباتها كل مظاهر الاعتداد بأمجاد الشرك والوثنية، وتخلع عنها رداء الكبرياء والتفاخر بالأحساب والأنساب والعشائر وحمية القبائلية. أمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عوبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، كلكم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله سبحانه وتعالى من الجعنان التي تدفع بأنفها النتن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوتي الجاهلية فهو من جثاء جهنم، وإن صلى وزعم أنه مسلم. فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. وقد قال الشاعر الأبي: يفخر بإسلامه على علية الفخر بالأقوام والعشائر، أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أيها المسلمون، إن الله عز وجل منحنا وأعطانا ما لو تأملنا فيه من عناصر القوة والاتحاد ومن أسباب الألفة والاجتماع والمحبة والإخاء ما لا يوجد في أمة خلت ولا تلت، وأصبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، لا يقوى على عدها إنسان ولا يقوم بحق شكرها إنسان. تلك النعمة هي نعمة التوحيد، توحيد الله عز وجل الذي جعله الله تعالى بمنه ورحمته رمز الحنيفية السمحة ودين هذه الأمة المحمدية. هذا التوحيد الذي من أجله بان الله عز وجل بيته، ولأجله قصده من قصده من عباد الله الموفقين، ليرتشف من معينه ويصطبغ بصبغته صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ها هذا التوحيد الذي يتجلى في أعمال الحج كلها، في ألفاظ التلبية، وفي قراءة سورة الكافرون، وسورة قل هو الله أحد، في ركعتي الطواف، وفي مقام الدعاء، وفي مواطن الذكر المختلفة، والتي فيها الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. إن التوحيد عباد الله هو لباب الرسالة السماوية وعمود الإسلام وشعاره الذي لا ينفك عنه، وهو الحقيقة التي ينبغي أن نغار عليها وأن نصونها من كل شائبة، إذ هو مفتاح كل خير، إذ هو مفتاح كل خير وسبب كل رقي وقاطع كل بغي وشفيع كل فلاح. ما شيد ملك إلا على دعائمه، ولا زال ملك إلا على نواقضه، وما عزت دولة إلا بانتشار التوحيد فيها، وما ذلت ولا زالت إلا بموت التوحيد فيها. فمعظم الشرور والنكبات التي أصابت أمة الإسلام وحل وأشد البلايا التي حلت بها فبسبب ضعف التوحيد في النفوس. وما تسلط من تسلط من الأعداء وغار من غار على حياض المسلمين واستباح بيضتهم إلا من قلة الإيمان وضعف التوحيد. وهذا العيد عباد الله مناسبة عظيمة لاسترجاع معالم التوحيد إلى ذاكرة الأمة وقلبها من خلال ذلك التجمع الحاشد للحجيج الذين يجسدون التوحيد في أبهى صوره قولا وفعلا وتركا، ومن خلال تجمع سائر المسلمين في بقاع هذه المعمورة في المساجد والمصليات مكبرين مهللين وبالضحايا متقربين إلى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، شاكرين نعمه سبحانه وتعالى ومقيمين لذكره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. الحمد لله الحكيم الخبير، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، حث أمته على الإكثار من الذكر في مثل هذه الأيام من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا عباد الله، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر ويوم الأضحى والنحر، وإن من أعظم وأجل الأعمال التي تكون فيه بقية مناسك الحج. وهذا اليوم الذي هو يوم النحر ويوم الأضحى هو أعظم الأيام عند الله عز وجل على الإطلاق، بنص قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الحادي عشر الذي يلي يوم النحر، أول أيام التشريق، سمي بيوم القر لأن الحجيج يستقرون فيه في منى ويمكثون بها. ومن أجل أعمال هذا اليوم إضافة إلى ما ذكرنا الأضحية، مشروعية الأضحية أو الأضحية المشروعة التي ما عمل ابن آدم في يوم النحر عملا هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إراقة الدماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء، هو إراقة الدماء. والأضحية عباد الله سنة أبينا إبراهيم عليه السلام المؤكدة، وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يكره تركها لمن كان قادرا عليها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة، أي كان له مال، ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. وهذا مما ينبغي التأكيد عليه. وإن ومن المعلوم أيضا أنه الأضحية مقدم على التصدق بثمنها، فذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها كما يفعل البعض، وتجزئ الشاة الواحدة عن الواحد، والبدنة والبقرة في سبعة. وإن من شروط الأضحية أن تقع في وقتها المحدد، وهو الفراغ من الصلاة بعد ما ينتهي الإمام من الصلاة ومن الخطبة، فهذا وقت الأضحية، ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث من العيد. فوقت التضحية أو أيام الأضحية 4 أيام: يوم العيد وثلاثة أيام، وهي أيام التشريق التي تأتي بعد ذلك. والأفضل أن يتولى الإنسان ذبح الأضحية بنفسه إن كان يحسن ذلك، فإن لم يحسنه فيوكل غيره ممن يحسنه، يوكل غيره ممن يحسنه، وليرفق الجميع بالبهيمة ولا يذبحها وأختها تنظر إليها، لا يذبحها وأختها تنظر إليها، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، لأن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء حتى في ذبح البهيمة. ومن ذبحها فليقل عند ذبحها بسم الله والله أكبر: اللهم هذا منك ولك، هذا منك ولك. أيها المسلمون، إن لم يكن فرح المؤمنين بيوم العيد على الشكل الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نحظى برضا الله تبارك وتعالى. ففرح المسلمين بيوم العيد لا يمكن أن تقتحمه المحرمات، ولا أن تنتهك فيه الأعراض، أو تشرد العقول، أو تسلب، بل لابد أن يكون فرحا يحافظ على تلك المعاني الفاضلة التي يكتسبها المسلم في يوم عيده من سمت وطاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى. إن يوم العيد أيها المؤمنون ليس تمردا على المعاني، عن معنى العبودية، ولا انهماكا في الشهوات، كلا، وإلا فالإنسان لا يمكن أن يحظى برضا الله تبارك وتعالى. وهذا لم يفهم معنى العيد ونقاءه وصفاءه، لأن الإنسان يكون إذا عصى الله عز وجل في يوم العيد فقد حظي بالهم والخسارة، لأن المطلوب منه أن يكون شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بادروا عباد الله بالأعمال الصالحة في هذا اليوم وفي أيام التشريق، وفي أيام التشريق. وإن من أجل هذه الأعمال إقامة ذكر الله عز وجل، وأولاه وأفضله التكبير مطلقا ومقيدا في الأسواق والشوارع والطرقات وفي المساجد وأدبار الصلوات، هكذا قال أئمة السلف، وجرى عليه عمل من تقدم من الأخيار. وأيام التشريق مع كونها أيام أكل وشرب وتمتع بالطيبات، فهي أيضا أيام ذكر لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتمتد إلى غروب شمس يوم غروب شمس اليوم الثالث بعد العيد. هذا وصلوا رحمكم الله، هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، محمد ابن عبد الله ذي النفس الزكية والسيرة المرضية، لأن الله عز وجل أمركم بذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى وما زال قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا هدايانا، وتقبل منا ضحايانا يا رب العالمين، واجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاك. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم أعد علينا هذا اليوم السعيد، علينا وعلى جميع المسلمين أعواما عديدة وأعمارا مديدة، ونحن في خير وهناء وعافية من كل بلاء وزيادة في الإيمان وعمل بالقرآن. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا حاجة لنا فيها رضا ولك لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله أيها المسلمون صالح أعمالكم وصلاتكم وضحاياكم، وأرجو من الإخوة أن يكتفوا في التهنئة بألفاظ المعروفة المعهودة: تقبل الله منا ومنك، أو عيدكم مبارك، ونحو هذا مما يؤدي الغرض تجنبا لكل نوع من الاحتكاك، لا بالمعانقة ولا بالتسليم أو المصافحة هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.